أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اتفضل. فهم العبارة صفحة 185 آخر السطر الأول. يصلح النص الديني غير معلوم الصدور أو الدلالة أو الجهة حجة على المكلف. كأن غير هني مو بعد إثبات المقتضى، ده بتكلم على أصول الفقه. ها، يصبح النص الديني معلوم الصدور أو الدلالة أو الجهة حجة على المكلف، كأنه كذا. غير كأن هني مو خلاص في خطأ منبعي. خلص على الفقهاء وحجة أصل الجهة. لحظة لحظة، هذا كله إثبات وجود المقتضى. الحجة المبحث مع ذلك في الخطيب عن وجود المانع، وبعد إثبات المقتضي وعدم المانع يصبح النص الديني. نعم، غير معنى الأصول ده هو هذا، يعني هو الظني. النص الديني ظني، ظني الصدور. غير معلوم يعني الظني، غير معلوم يعني معلوم. القرآن غير معلوم الدلالة. إيه بصفة عامة يعني. طبعا طبعا، غير معلوم الصدور او الدلاله او الجهه، يعني هو كلامنا على هذا، كلامنا في الظن. كيف ان احنا الفقهاء افلحوا في اثبات حجيه الظن؟ المهاره الفقهاء هي هذه، مو اثبات حجيه القطع، حجيه القطع ذاتيه. الكلام في مهارتهم في اثبات او في تخريج حجيه الايه؟ الظن. لو بالاصل الاولي غير حجه، مو حجه. فهنا غير معلوم اللي هو هذا النص اللي هو اصبح غير معلوم، لكن بمجهود الفقهاء اصبح ايه؟ حجة، مو أصبح معلوم، أصبح حجة ليس قطعية، مو معلوم. هو الظن خبر الواحد المظنون صار حجة، صار علمي مو معلوم. فإذا غير معلوم صحيح. بعد في شيء آخر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للبحث الأخير هو بحث الحكومة العقلية، وهذا قد أشرنا إليه، كنا في بحث كان حجية العقل كمقدمة له. الحكومة العقلية معناها حاكمية العقل. لا لا، الحكومة العقلية ما تكلمها، لا ما في هنا، ما في هنا، مش موجود. بعد كده توصلت نقرأ، لكن بحث الحاكمية حكومة العقلية باختصار اللي هو في الواقع هو مشروع المؤسسة هنا، مشروع الأكاديمية هو الحكومة العقلية. معنى الحكومة العقلية يعني حاكمية العقل على سائر المناهج المعرفية من الحس والتجربة والنص والكشف. ومشروعيته الذاتية، وصلاحيته في تشكيل الحكومة المعرفية. إذن العقل هو المشرع وهو المجري في نفس الوقت، واضح؟ والمشرع والمجري والمنفذ. نعم، معنى الحكومة هي الحكومة الحقيقية هي هذا، هو المشرع وليه والمنفذ بالحكومة. إذا معنى الحكومة العقل ليس هو استفراد العقل بالحكومة. زي الكاشفية، أين الكاشفية؟ فين الكاشفية؟ إذن هو المشرع، هو يعطي الحكم. إيه؟ مشرع يعني هو الميزان. الحاكم. بلي الميزان. حاكم بنفسي أو بغيره؟ بلي المنفذ. ما معنى المشرف يعني بالنتيجة؟ بالمعنى المشرف. زين الكاشف. كاشف يعني إيه؟ هو الذي يكشف. وإنما يشرع بناء على كشفه. ها؟ المشرع هنا معناها المنطق، مو مشرع يعني هو المشرع هنا معنى هو الوضع القوانين بناء على كشف الواقع، يضع القوانين أسنى له الكاشف عن الواقع. بس قوانين البرهان وقوانين الوضع لا قياس. إيه الحاكم معنى إيه؟ نعم، هو الحاكم هو هذا. بس الحاكم يختلف عن الكاشف. المشرع تنصرف يعني إلى. لا، ما هذا الحكم يعني له حق الأمر والنهي في هذا الأمر. على مو على المناهج المعرفية الأخرى. يعني يقول هذا خطأ، هذا النص ما يستعمل، يحذفه، يقول له مجرب حدك هنا. هو ينص حكومة، حكومة تمام، بس حكومة معرفية، يعني الناس اللي يفعلوا الحاكم في الخارج هو يفعله في الداخل، يعني الحكومة المعرفية في باطنك تمام، مثل الإمام المعصوم عليه السلام أو الحاكم في الخارج، هو يصير هو هم مرجع ديني وقائد سياسي، معا مرجع علمي وقائد سياسي، فهمتني ازاي؟ بالحكومة طبعا، مو لوحده، ما هيدير البلد لوحده، الإمام ما يدير البلد، المجتمع بنفسه عن طريق حكومة، يشكل حكومة، هكذا العقل ما يدير المعرفة بنفسه بمفرده، لا يمكن، لأنه محدود، واضح. طبعا مشروعيته لكونه حاكمة واضحة لأنها ذاتية، لم يأخذها من غيره، في حال أن مشروعية غيره من المناهج المعرفية إنما منه. هذا معنى الحاكم، أن مشروعيته من نفسه ومشروعية الآخرين إيه؟ ترجع إليه، فهو لشكل الحكومات. مشروعيته الذاتية مأخوذة من عصمته وبالتالي أعلائيته. تقول الأولى. نعم. بالضبط هكذا. هو يعلم ذاته ويعلم أيضا حدوده، ويرسم حدودها وحدود غيره، يرسم حدوده وحدوده عليكم السلام غيره، واضح أم لا؟ طيب، حدوده معلومة، قلنا في القضايا الكلية الحقيقية، هذه حدود العقل اللي عقل البرهاني، عقل البرهاني، قضايا الكلية الحقيقية، هو سلطان لا يزاحمه أحد في ملكي وسلطاني، لا شريك له في هذا الأمر. وأما ما وراء تلك الحدود فهو مضطر للاستعانة بغيره ممن يرى فيه الجدارة الصلاحية لملء هذا الفراغ، هو اللي شكل الحكومة، ما أن تفرض عليه أنت وزير معين، لا هو يختار، لأنه يعلم أيضا بنفسه أن هذا كفاءته كذا وهذا كذا وهذا كذا، لأنه حكيم فيضع كل شيء في موضعه الطبيعي، ومعنى الحكمة هي هذه، أن تضع الأشياء في موضعها، الحكمة هي هذه اللي هي أساس العدالة، وتعطي كل ذي حق حق. فيأتي في مجال القضايا الجزئية المادية يعين من أو يستعين من؟ الحس، هذا هو وزيره الأول، إن إذا أردت أن تستكشف أحكام الجزئيات من حيث هي جزئية فعليك بوزيري وأميني الحس، الحس الناقل الأمين، فيستعين به. هذا وزير بلا منازع، واضح، ينقل له أحكام الجزئيات كما هي، ثم هو بعد ذلك يحكم بالاستعانة به، والحكم هو العقل في النتيجة مو الحس، الحس ليس به بحاكم. الحس بشقيه الباطني، نعم الحس بشقيه الحس الظاهري، الآن كان في الحس الظاهري، يعني كان الحس الباطني في الطول. بالنسبة للجزئيات المادية الظاهرية وزيره الأول هو الحس الظاهري. طيب بالنسبة للحس الباطني اللي هو القلب، بالنسبة للجزئيات اللي هي غير المادية القائم بالنفس حين يستعين بالحس ليه؟ الباطني أو القلب الذي ينقل له المشاعر الباطنية. المشاعر ليه؟ الباطنية تكون منشأها من الداخل، أحاسيس، مشاعر، منامات، مكاشفات، هذه كلها يحكم العقل من بالاستعانة بهذه الأشياء. أما معرفة الجزئيات المادية بنحو كلي، مو بنحو جزئي، بنحو كلي، يعني قوانين الطبيعة المادية. معرفة الجزئيات بنحو كلي؟ آه، الجزئيات المادية بنحو كلي، فيعي من وزيره؟ تجربة. تجربة، هي وزير وزير الثالث للعقل في الحكم على قوانين الطبيعة. تعمل على التجربة بتكرار المشاهدة والقياس اللي هو الخفي. واضح؟ هذا الوزير الثالث. أما القضايا الاعتبارية العملية وسائر التشريعات والتعاليم الأخلاقية تفصيلية فيأخذها من ها؟ من النص. أي نص؟ أي دين؟ ها؟ الموافق أحسن، الذي يمتلك الرؤية الكونية والأيديولوجية الكلية الموافقة للعقل، هذا هو مطلق النص الديني المؤيد من العقل. أحسن، عرفت أصلة العقل يعني بالنسبة للدين؟ لا يمكن أن يبدأ بالدين. إذا بدأت بالدين أي دين؟ سلمنا الإسلام أي مذهب؟ عندك 70 مذهب. سلمنا التشيع أي قراءة؟ عندك 20 قراءة في التشيع نفسه. فما تخل تأتينا تعدد القراءات كشيء قهري واقع على ما تعترف به، وما تعرف ترجح قراءة على قراءة، ولا ندخل في هذه الصراعات والخلافات. هذا كله أصلا سبب انشعاب الأمم إلى ملل ونحل ومذاهب وقراءات وراه، هو هذا إن بدأوا بالنقل. البداية بالنقل، أما إذا كانت البداية صحيحة دخلوا البيوت من أبوابها ما حصل كل هذه الفرقة. الأمر يعني سهل. سبب المصائب كلها والفتن هو هذا، هي أصالة الدين. صارت الأمم مليون فرقة، مسيحي ويهودي وبوذي وكونفوشيوسي وشيعي وسني وش إلى آخره، ما شاء الله. وما تعرف تخرب إن هو معنى هذا الأصل، فصار أصل عندك أنت. كيف أنت ترجح؟ كيف ترجح أنت نص على نص؟ يعني أستاذ، التربية الدينية في عصر مثلا معصوم، أو يعني أن نقول يعني إمام لهؤلاء الدين، أصحاب الدين، يعني هكذا هم عندما نشوفهم نمطهم في تربية، ما ربوا على حسب مثلا عقل أولا ثم صحيح أشاروا إليه، ولكن ربوا على هذا أن عقل أو الناس أولا، هذا يأتي يفسر الناس لعله اتبقى لا يعني انت بيفسر لمن؟ نعم، بيفسر نص لمن؟ يفسر النص للأتباع. وأتباع على أي أساس؟ يعني هو لم يكن لهم إذا بلا العقل. لا لا، ما يحتاج نقول لهم هكذا. هو أتباع اتبعوا على أي أساس؟ ليش اتبعوه وما اتبعوش غيره؟ في البداية هم حتما أشاروا، حتى نفس النص أشار إلى اتباع حسب ما يوافق. طب واضح، ما نقوله واضح، ولكن هم عندهم العقل الفطري، يعني البرهان البسيط، مو البرهان المركب المدرسي. فهمتني ازاي؟ طبعا مش طبيعي. وإذا أنا كيف أتبع يعني نص معين أو إمام أو النبي بدون أن يكون عندي مجوز عقلي؟ إما من عقد البرهاني أو من عقد الفطري بسيط. واللي ما هو المرجح يعني لو مجرد تقول أنا من عند الله يكفي. أليس هذا موجود بين حتى مع ذلك أنه في تفرقة حتى الذين تفرق إيه؟ هم افترقوا كذا وشجالات و طيب مع ذلك هم يؤمنون بعقل فطري الأولي الذي تفضلت. لا ما هو احنا بسألك انت ما تنظرش اللي ما هو بالفعل كان بالحسب ما ينبغي ان يكون. انت انا عندما افترق الناس الى اديان وكل دين افترق الى مذاهب وكل مذاهب افترق الى قراءات هذا ما هو ما هو ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ كيف ترشح دين على دين او مذهب على مذهب او قراءة على قراءة لو ما عندكش ميزان انت موضوعي خارج عنها؟ انت كيف ترجح؟ ترجح في المرجح بعد يعني تقول والله هذا اللي اعتدنا عليه هذا المشهور هذا المقبول رجعنا لأصل الفرقة أصل الفرقة والفتنة المشهورات والمقبولات واضح ملا؟ وشو الطبيعة مثلا أنت المسؤول بعد ما هو المرجح؟ ما في مرجح لكو مرجح يقبله الجميع والعقل. فإحنا عندما قبلنا القرآن لأنه مطابق العقل قبلنا المذهب الشيعة لأنه مطابق العقل أي قراءة قراءة العقلية فإنسان يصير منسجم مع نفسه. أما أنت ليش قبلت القرآن؟ والله أبوي قال لي هذا الناس اللي قالوا لي هكذا بعض الناس وأنت أبوك مو أفضل من أبي أو الآخرين هو كل واحد عنده أب أيضا وبيقول له شيء غير اللي بيقوله أبوك. أبوك مو حد أوصل البرهان مجتمعك مو حد أوصل البرهان في الدليل من العقل شو طبيعي والتربية يكون تربية إحنا لسه المسلمين هو تربية عقلية إحنا اشتركنا مثلا بس نوصلنا شيئا قيمة العقل نعم اللي هو تشيع لأنه تولد في مدينة الشيعية هذا مش مثل الوهابي والسلفي والبوزي أي فرق ما في أصلا هذا بعصاق الناس الشيعة إحنا من بعض هذا عندك ما عندنا طبعي إحنا الحق حق ملوش علاقة بالشيعة والسنة واضح. فنعم في ناس هكذا في ناس صاروا مسلمين مقلدين زي البوزي المقلدين الشيعة مقلدين زي السنة المقلدين موجود هذا وهذا خطأ هذا خطأ وده اللي أدى الصراع والفتن يعني صارت التعصب والعنصرية والعشائرية حتى جات من هو هذا انه مدخل مو عقلي فكل واحد بحسب الانس والعادة عادة بدنا نتبع ما الفينا عليه آبائنا هو بنص صريح هذا لسان الكفار هذا طبعا الله بينقل عليهم في مقام الذم بينقل لهم ليه بيزمهم ايه المشكلة اذا كان ما في عقل وكل واحد يتبع المشهورات والمقبولات كما هو الاغلب ليه الله بيزمهم يكون حل العبادة هكذا ليش بيزمهم؟ فانت اذا عملت زيهم انت مزموم لان القضيه قضيه حقيقيه الله مو قادر انه يعرب بقريش ولا بجماعه معينه بني اسرائيل وغيره قضيه حقيقيه يعني ان ما الفين يعني انا غلط انا بقول لك هذا غلط هو لو ما عملش كده احنا نؤمن بالقران القران انه عقلنا امن به مو امنا بالعقل عشان القران قال افلا تعقلون كما يتوهم بعض العوام ليس هكذا الامر بالعكس هو عندما يقول أفلا يعقلون يا أولي الألباب حتى يقول لك أنا معك حتى يأخذ المشروعية من العقل والإمام لابد يقول هكذا فهمت حتى أن احنا العقل بيعطيك الضوء الأخضر أصلا على أي أساس إذا كنت عاقل يعني أما إذا كنت عاقل بعد آخر أنت وشأنك فإن قضية هكذا أصال العقل فأنت في القضايا نرجع القضايا لأن العملية اللي خارج عن التشريعات والقوانين اللي هي في منطقة الفراغ العقلي اللي هي كلها من مصادق العدل التي لا سبيل للعقل إليها فليس إلا الدين الذي أثبت الباري تعالى مبدأه وأصوله ويكون بشرط أن يكون موافق للعقل في كلياته موافق للعقل يعني مدعى الرسالة مدعى النبوة مدعى الإمامة لابد يكون كلام أول مطابق للعقل قبل أن يأتي بالمعجزة مرتبة ثانية بعد ذلك يأتي بالمعجزة إذا بتنم من السماء إنه ما أخذه من مدرسة أو من حوزة واضح ف الأساس هو هذا فلذلك نعم يعتمد على النصوص النقلية تعبدا لأن لا سبيل له عنه ما يبقى الإشراف عليه يبقى النص والوزير الرابع أيضا العقل في منطقة الفراغ في القضايا التشريعات العملية واضح هذا هو ترتيبها كذا الناس للأسف مو عارفة أولها من آخرها كيف العقل كيف النقل ليش آمن بهذا وشمال وإذا ما عارف تبقى هي التعصبات والصراعات إلى يوم القيامة لما تنطفئ أصلا تبقى المشاكل هذه كلها بين متطرش يحاول يفرض رأيه على الآخرين وبين واحد من المعتدين يقول لك كله صح كالعلمانيين واضح ملا وهذا لا هذا صح ولا ذلك صح ولا صح إلا صحيح لكن نتيجة هجران العقل ويواجه واقع أليم مأساوي فإحنا عايزين إن هذه تجد غياب العقل كما نتكلم على ذلك. المهم هذا هو الوزير اللي الرابع. هكذا تشكلت الحكومة، العقل جالس على العرش ويسخر هذه النصوص في مواردها الطبيعية المناسبة لها من أجل تحقيق المنظومة المعرفية المتكاملة عند الإنسان، من أجل التعرف على القضايا الكلية والجزئية النظرية والعملية كاملة، يدلك على كل منبع ومصدر تأخذ من خلاله ما تحتاجه من الايه من المعارف، بانسجام تام بدون تضارب بدون تصارع بدون ايه اي تعارض. والانسجام يصير منسجم مع نفسه مع فطرته. هذه الحكومة العقلية، وهذه في الخارج يكون مصداقها من النبي او الامام او الحكيم او الفقيه ومن الانسان العالم العادل، يعني هو مصداق العقل. هذا يطبق الحكومة العادلة في الخارج، هي الحكومة العقلية. حكومة الأنبياء والأئمة والحكماء أو مسمى المدينة الفضيلة ليست إلا الحكومة العقلية التي تكون على رأسها حكيم، حكيم بالمعنى العام، يشمل كل هؤلاء، يضع الأشياء في موضعها، يعني عالم عادل يضع الأمور في موضعها، فهم قواعد التفكير جيد، فهم الرؤية الكونية الصحيحة، وعارف الدين الصحيح والمذهب الصحيح والقراءة الصحيحة. هذا هو اللي يصير أولى بالحكم. وهذه الدولة الحقيقية، النظام الحقيقي، المجتمع البشري الصحيح هو هذا اللي ينسجم مع الإنسان، والذي فيه يتكامل الإنسان وصل إلى أقصى كماله الممكن له. هذه استعارة تحقق بهذا الأمر، والفضيلة تحقق بهذا المجتمع الذي يكون على رأسه عقل. تقرأ الرواية بعد ذلك يا الإمام القاسم عليه السلام يقول يا هشام: العقل رسول باطن والرسول والأئمة عقل ظاهر. هذا واضح التطابق، هذا واضح بعد ما تقرأ الروايات، واضح كوضوح الشمس. أحسنت. وذلك احنا صرنا شيعة، إن رموز هذا المذهب يقدسون العقل وفقط يعظمونه، تقدسهم العقل أكثر من الفلاسفة. اللي قالوا الأئمة في العقل لم يقله ابن سينا والفارابي. ابن سينا والفارابي ما قال العقل رسول باطن، ما قال العقل حجة الله، ما قالوا هكذا، قال العقل قوة مدركة للكليات. هذا قدسه. هو ذلك احنا صرنا هو هذا العقل، يقول لك هو هذا. أما المذاهب الأخرى اللي هي مخالفة للعقل النظري، مخالفة للعقل العملي، تؤمن بالتجسيم، تؤمن بالجبر، تؤمن بالشرك، تؤمن بالقضايا المتضادة، تؤمن بالقضايا المتناقضة، تزم العقل، تتوالي الظالمين، تدعو إلى طاعة الظالمين، ونهبوا حقك وضربوا زار. هذا اللي يلزمني يا حبيبي، هذه مخالفة صريحة مع العقل النظري والعملي معا، يعني يدعو إلى الجهل ولا الظلم. ماذا أهل البيت يدعو إليه؟ إلى العلم والعقل والعدالة. وزق بنا والحمال على احنا لا بأهل البيت ولا بالصحابة، احنا مع العقل. إلا مع العقل احنا معه، كما يقول الإمام عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله بعد. فعرفنا أهله، أما عرفنا الحق عرفنا أهله. إذا كنت أنت فعلا مستبصر حقيقي وبصير بمذهب هذا، ولا مو شيء عجبك في المذهب صرت شيء بحث آخر، هذا ممكن ترتد عنه في معرض الانحراف والرد. يسني فماذا أنا ما علي علاقة بهالشيء ولا زيد ولا بعمر، أنا مع عقلي، عقلي ماذا يقول يرحمكم الله، أنا معه، أنا مذاب أنا معه. الإنسان رفيق الإنسان عقله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو رفيق نأخذ رفقه مش معه يدلنا وروح يمين يمين شو ماش هو مع عقلنا مو مع أي أحد. العقل دلني على الله فأنا مع الله، دلني على النبي أنا مع النبي، دلني على الإمام أنا مع الإمام، دلني على الشر أنا مع الشر بالتبع. لكن أولا بالذات أنا مع عقلي، أولا بالذات العقل هكذا ينبغي أن يكون، أن يبدأ مما ينبغي أن يبدأ. أما تقول أنا مع شيء خارج عنك، هو ليش هذا، ليش ما اخترت هذا، ترجيح بلا مرجح يصير، ويكون مبادئ أخرى مشهورات مقبولات مصدونات شيء آخر بعد هذا، الأنس والعادة والشهرة والعصبية والتقليد واضح. طيب احنا هذه الحكومة العقلية اللي هي فقط حكومة العدل والعدالة الفردية والاجتماعية. هذا خلينا نشوف الآن، هذه الحكومة لم تتحقق، يعني الحكومة هذه تم إقصاؤها عن الحياة. طبعا الحكومة العقلية الباطنية والظاهرية، وهو أصلا العلة الأساسية لإقصاء الحكومة العقلية الظاهرية اللي هي حكومة الأنبياء ولا إما حكومة العدل، هي إقصاء الحكومة الباطنية ابتداءنا كده. العاقل ما يرفض النبي، ما يرفض الإمام، ما يرفض العدل، ما يرفض العقل، يرفض السفهاء، فهؤلاء أقصوا عقولهم أولا. عفوا، بالنسبة إلى الأنبياء والأوصياء ما كانوا أنه تعتبر حكومتهم عقلية، ليش؟ اعتبارهم يطبقون ما أمر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وقال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيعني كل أوامر إلهية. هذا إرشاد هذا ولا مولوي هذا؟ الحكومة الإلهية. العقل بيقول هكذا، ما ينطق العقل بيقول النبي ما ينطق على الهوى. تقرأ علم النفس الفلسفة عند ابن سينا وغيره، النبي لابد يكون معصوم، ما ينطق على الهوى. احنا مو امن النبي معصوم عشان القرآن، هذا لا يجوز أصلا. عصمة النبي عقلية برهانية. بلي إلا هذا إرشاد يصير، إنه هو إحنا يوحى ما يتنافى مع هذا حكم العقل، هذا عين حكم العقلي. لو قال النبي ممكن يخطئ ما أمن هذا الدين، إنه خلاف الحكم العقلي، فهذا إرشاد الحكم العقلي. فالنبي جاء بالحكم العقلي وبالأحكام العقلية، جاء بال هو عندما تقول ليس عقلية على ليس عقلية، أنا ليس يعني هوائية بعد، هذا توهين لحكومة النبي. الحكومة النبي ليس عقلية، يعني ليس عقلي يعني مو لا غير مخالفة للعقل الأوامر. ليس عقلية، أنت وصفت الحكومة. نعم. إنما ليس إنها ليست عقلية. نعم إذا لا عقلية هذا طعن في الدين. ها لا عليك الحد إنه الأوامر ليست عقلية بحت، يعني هذا اللي إحنا قلنا الأوامر. احنا بينا الكلام ده في الموافق للعقل، احنا ما بينا هذا الامر، احنا مش احنا بينا علاقه الدين بالعقل، اخذنا جلستين فيها تبين. طيب ليش بتكرر نفس الشيء؟ قلنا ان اصل الدين لابد يكون منتخب من العقل، ما زالك يكون العقل يتعبد، يأمرك بالتعبد. هو التعبد امر عقلي، في واحد محقق في تعبده، في واحد مش محقق في تعبده، متعبد في تعبده، هذا لا يجوز اصلا. التقليد اذا تقليدنا الفقهاء هذا حكم العقل، هذا تقليد العالم وعدم تقليد الجاهل، هذا حكم العقل. فأنت محقق في تقليدك، وماذا يفهم بعض العاملين يقولون حيقولون نحن هكذا بلا عقل، ونروح نقلد البقال. لو قلدت البقال هذا تصير جاهل في تقليدك، من قلد العالم هذا رجوع لجاهل العالم، حكم عقلي برهاني هذا. فإحنا ما في تنافي، تقول كيف الحكومة حكومة الأنباء مو عقلية، وليش إحنا نقبلها أصلا؟ ما نقبلها، نقولش عقلية ما نقبلها، إحنا مو ملزمين بقبولها. نعم قلت وهذا يعني وسأل لو نشوف يعني دور الأنبياء الذين هم نحن قبل أن نؤمن أن يعني أن نأمل أوامر الأنبياء حتما أولا بالعقل نؤمن به، بعد ما نؤمن أنهم يعني يأتهم في منطقة الفراغ يملأوا هذا صادقون في نعم في ما يقولون نعم. فنحن أنا عندما أتبعه يعني في أقواله لا يعني أدبر فيه يعني لا ما احنا بينا هذا، انت ما كنتش حاضر انا فاهم. نعم اخذ كانه فانا يعني هدفي الاساس ان افهم ماذا يريد هذا الامام او هذا النبي، وهذا الذي الان بين المذاهب بعدما هم امنوا ان الرسول هو كذا الان يريدون يفهموا مقصود النبي. فاذا انا فهمت مقصود النبي مباشره انا اعمل به بدون ان أنا أنظر هل موافق للعقل أو غير موافق للعقل. أقول يعني عادة الإنسان لا يلتب لأن أنت صدقت أنه لا هذا لا يجوز، مراده لا يمكن أن يخالف. لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا المنهج الإخباري، هذا تقول هذا المنهج الإخباري. لا تقيمه بالعقل يعني كله ماذا أنا فهمت كلامه وأعمل به لأنني أنا آمنت. تعمل في أي مجال في العقائد ولا في التشريعات؟ هذا بين انت كنتش موجود بحث طويل. نعم. ان النصوص انت النص في ايدك مو معروف، غير معلوم النسبه للرسول، غير معلوم الدلاله من طبعا في يعني. في مشاكل هذا. فاذا مساله مو كذا، ولا صرنا نصير اخباريين بعد كل ما يقولوا هم قال فقد العقل يقول لك هذا الرسول زي غمض عينه من شوران. لا يمكن هذا، المساله الاخباري هو هذا، الاخبار ما ينكر العقل، مو سطحي هو. قل امنت برسول بالعقل، لكن امنت به خلاص الغي عقلك، شب العقل بالنعلين، الغي باب المسجد تخلع نعلك وتدخل حافي. نعم. المساله الاخباري هو هذا، وضبط الجزمان، وهذا سبب الفتنة. وهذا سبب الفتنة، ما في واحد يقول لك أنا ما استعملش عقلي، حتى اللي بيقوم بالبوزة عارف تبوزة بعقلي، وما هو المرجح. لكن لو بعد ذلك تسمع كلام يقول لك اسمعوا بقى خلاص، ما في حاجة اسمها كده. النصوص في نظرية في منطقة الفراغ في منطقة العقل، والعقل حاكم فيها. حتى شيخنا هناك في الفهم هذه النصوص هناك يوجد ميزان أم لا؟ نعم صحيح، موازين لما يكون أخذ مع دول أخذ من العقل أيضا. أحسن صحيح. وعقله ليش انت ان عندما تقع في الظن العقل يقول لك كل اقرب للواقع بعد، يعني عندما ترجع ليش ترجح قول الثقه على قول الكاذب، مع ان الثقه ممكن يكذب ممكن يشتبه لانه اقرب للواقع، فيش ترجع عقلي. اما لو رجعت الكاذب خلاف العقل، فهمت؟ ف فحتى الظن العقل يعطيك ايه علامات اختبارات. وهذا قلت له العقل كيف نرجح اصلا اي شيء؟ اقول دائما تحت ضوء العقل. نعم يقل الدين تعبدي في منطقة الفراغ. منطقة الفراغ ولا يخالف العقل. احنا الان هذه الحكومة العقلية قلنا ان هو اقصاء العقل، تم اقصاء العقل عن عن عن عن مقامه، عن مسند الحكم الان، وجاء حكام غير شرعيين وملأوا مكان له العقل من الوزراء. في انقلابات حصلت من هؤلاء، سووا انقلاب واطاحوا بالحاكم الشرعي وجلسوا مكانه. هذا الحس والتجربه، احد الحكام غير الشرعيين، النص احد الحكام غير الشرعيين، الحس الباطني، وليش هو الحس الظاهري هو مثلا فرد حكام غير شرعيين الموجود، اصحاب الاتجاه المادي، اصحاب الاتجاه الاخباري الحنبلي، واتجاه الصوفي الخرافي، كل هؤلاء حكام غير شرعيين يدعون المشروعية لهم ولا يخبرنا حكومة العقل. هذا هو. طيب احنا عندما حصل هكذا خلينا حتى نعرف بركات الحكومة العقلية، نشوف ما هي العواقب الوخيمة التي ترتبت على إقصاء العقل عن مسند الحكم. تعال أول شيء، عندما هيمن المنهج الحسي التجريبي على طائفة من الناس كما في الغرب مثلا الآن كمثال، ربما تقول ما حصل كل شيء، الحمد لله تطور العلم، تطور العلم، تكنولوجيا، الناس حصلت حضارة كبيرة، ما في شيء، هذه حكومة كيف تقول أنها حكومة غير شرعية؟ وكلها في النهاية لا صح ولا صحيح. أما التطور التكنولوجي فإحنا لا ننكره، وهذا شيء لازم لاتباع المنهج التجريبي في الحسيات والماديات، وهذا الأمر إحنا اللي حاطين قوانين، التجربة موجودة، أرسطو حرقتها من القرن الرابع قبل الميلاد، الفيزياء والطبيعيات أسلوبها هذا ولا أسلوب غيره، اكتشاف قوانين الطبيعة منحصر فقط وفقط في المنهج الحسي التجريبي. فأنتوا عندما فعلتوا كذا فعلتم الصواب، ما عندنا مشكلة، إذن التقدم والتطور شيء طبيعي لاتباعكم المنهج التجريبي في الطبيعة، وركزتوا عليه وكل من يركز شيء ينبغ فيه شو طبيعي. فحصلت هذه النهضة الصناعية، ما عندناش مشكلة ولا ننكرها، لا ننكرها ولا ننكر من صحة منهجها. احنا كلامنا في إقصاء المنهج الايه العقلي، ان في النهاية تطورت الطبيعة وخسر الإنسان. واضح؟ أنتم عندما أعملتم الحس والتجربة أنكرتم الجانب الغيبي والمعنوي في العالم وفي الإنسان، شيء طبيعي لأنه غير محسوس، لا الدين محسوس ولا الله محسوس ولا الملائكة محسوسة ولا الأرواح محسوس ولا القيم الأخلاقية محسوسة ولا الشرف والكرامة محسوسة ولا شيء، هذه كلها لا قيمة لها، وأنتم بنيتم بناءكم على هذا الأمر، أن الإنسان حيوان مو حيوان ناطق، حيوان متطور بيولوجيا، وأنتم خدمتم الحيوان، إحنا ما ننكر هذا، الحمد لله كل الراحة اللي نعيشها هذه كلها بركة المنهج الحسي التجريبي، إحنا بنكره وموجود له آلاف السنين قرون، منهج علمي محترم، بل نعطيه العصمة والكلية واليقينية تحت إشراف العقل. لكن أنتم عندما اعتبرتوا المحكوم حاكم، الكلام كله مو في الاعتماد المنهج التجريبي، جعل الوزير حاكم ولا هو وزير، وزير شأن ومنصب كبير، وزير محترم له حاكميته الخاصة، لكن مش رئيس جمهور، مش رئيس حكومة، هو الكلام كله في أن جعلت الوزير جعلته أمير، الوزير جعلته أمير، هي مشكلتنا هي هذا، مو في أما احنا نريد وزير، احنا ما عايزين نحط نقصيه ونحطه في السجن، لا، وعملنا كذا نقع في التخلف المادي، نرجع تاني لعصر الحصول الحجرية، لا احنا عايزين ان تكون انت مو امير، انت وزير، يرجع هو يدير المصانع والشركات. لما هم جعلوا امير والحاكم الاعلى، فشيء طبيعي هو ليس عنده هذه الصلاحية، محدود النظر، ضيق الافق، فكان كون رؤية كونية مادية، وقيم كلها قيم ايه مادية في المجتمع، فصار الحاكم هي القوة الشهوية والغضبية بعد. هي ثلاث قوى، العقل والشهوة والغضب. العقل ما أقصه، فصار الحاكم مين؟ الشهوة والغضب. هذا الموجود هو الآن أحسن الحاكم في العالم الآن، مظهر الشهوة والغضب، العنف والتهتك الأخلاق هو الموجود هو هذا. نفس العلم وقع أسيرا في أيدي الأشرار، سلط علينا شرارنا، وهؤلاء استولوا على جميع المراكز البحث العلمي. الساسة الكبار والمستكبرين هذول، هو المراكز العلمية مين اللي بيديرها؟ مين اللي بيدير مراكز مركز سانا في أمريكا؟ مركز سانا مركز علمي تكنولوجي متطور جدا رائع، لكن مين اللي بيديره؟ CIA والبنتاغون، مجموعة من الأشرار لا لهم عقل لا بالعلم ولا بغيره، سياسيين مستكبرين رأسماليين صهاينة ماسون، هم اللي بيديروا هذه القضايا. عندما وضع أيديه على المراكز العلمية، مركز البحث العلمي واضح، صار العلماء أصار لهم، فقام أولا بتوجيه مسيرة البحث العلمي بما يخدمه مصالحه غير المشروع، في إنتاج الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيميائية، أدوات التعذيب، أدوات كل هذه القضايا هم نعملوا أدوات التعذيب. ها نووي كل هذا موجود، هذه قضية مضادة للمصالح. والعلماء ما عندهم غير أنهم يمتثلوا له. ومين صلح الساحة البيولوجية والكيميائية؟ مين هم؟ صدام حسين صلح رجال، ما عارفش ده كيمياء ولا فيزياء، صلح المهندسين والأطباء والتقنيين لكن اللي هم من؟ اللي هم أصبحوا أسارة في أيدي الأشرار، يتلقى الأوامر من الشرير، شغله علمي، لكن مين اللي بيوجهه ويرسم له خط سيره العلمي؟ الشرير. وبنقول لا يعرف العلم هذا، فوجه العلم فيما يخدم ايه؟ مصالحي. فكان هذا الدمار اللي دمر العالم، أكل الحرث والنسل. الأمر الثاني هي أنهم واقفين على باب المختبر، أي إنتاج علمي يأتي حتى لو هو مفيد في نفسه يوجهه أيضا ايه؟ توجيه ايه؟ هو التاني لا ضار في نفسه، مثل القنابل الذرية والكيميائية والبيولوجية، أدوات التعذيب كلها ضارة، لكن في أشياء نافعة، وسائل الإعلام الموجود، تلفاز، ساتلايت موجود، انترنت، هي كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، ما حد يقول هذه شيطانية، لكن هو يشيطنها، يعني يأتي ويسيء استخدامها، يستخدم الإنتاج الإعلامي في التضليل الإعلامي، في إنتاج الأفلام الجنسية والإباحية، في إنتاج الأفلام العنف، في محاربة القيم، في الترويج للرذائل. فنفس النعمة صارت نقمة عندما توضع في محلها، هي في نفسها نعمة ولكن صارت نقمة. وده موجود بسيطرتهم على وسائل استعمال السلاح في قتل الأبرياء والمستضعفين، تدمير كل البلاد اللي تقاومهم، محاربة العدل، ترسيخ الظلم، هذا كله ببركة من اللي قواهم، قوتهم خدوها من العلماء، والعلماء يمتثل أوامرهم لأنه عايز يعيش. هو أصلا هو ذا العالم هذا مش متربي، لا عنده مش متربي على القيم العقلية، تربى تربية حسية، هو أصلا دخل المدرسة والجامعة حتى أنه هو يصير طبيب أو مهندس، يعني مهندس يعني مو عشان خدمة البشرية، عشان الراتب والجاه، والشرير يأمل له الاثنين، نعطيك راتب عالي تك 100,000 دولار كل شهر، وصير أنت رئيس مثلا قسم التكنولوجيا أو رئيس شركة فلانية، هذا مكان يحلب به منذ طفولته، بس تنفذ أمري والإمكانات عنده هو لا الشرر، يعطيك الراتب ويعطيك الجاه وتنفذ أمر، أنت مو حر، ما يقدرش تعترض، تجيب غيرك موجود 1000 واحد يجي مكانك، ما هو مشكلة. فصار العلم والعلماء أصار في أيدي الأشرار، هذا خلاصة. إذن هنا إقصاء الحكومة العقلية صار كارثة على الأمة في عين التطور التقني، نحن ما ننكره ولا ننكر فضله ولا ننكر منهجه، لكن صارت مأساة كبيرة، بحيث الإنسان يتمنى أن يرجع العصر الحجري أفضل. انتشر الظلم، الفساد، الجريمة المنظمة، الإرهاب، التحلل الخلقي، التفكك الأسري، وما شاء الله من الأشياء التي لا تعد ولا تحصى. هم ناس ما ينكروها، هم ما ينكروها، تقول لك لوازم ذاتية للحياة، الحرية والتطور والتكنولوجيا والمودرن، ما ينكروها، لكن هي أشياء قبيحة مستنكرة ومستهجنة. لا يمكن إنكار. إذن واضح العواقب الوخيمة التي ألمت بالمنهج التجريبي عندما صار أمير. ولا إحنا نقول لا. طيب ماذا نفعل إحنا الآن في الحكومة العقلية؟ نضع الأشياء في موضح. تكنولوجيا تتوقع مكانها. نعم هندمر مركز البحث. ذبيح على الطالبان والجماعة ما هو كذا. لا لا يبقى التكنولوجيا. بس الصب في مصلحة البشرية. تخدم من مصالح العليا الإنسانية. استخدم وسائل الإعلام في الترويج للفضيلة. مو الترويج للرذيلة. استخدم السلاح في الدفاع عن المظلومين. مو في الدفاع عن المستكبرين والأشرار. وهلوم مجر. قيس عليها. هذه نعم. نعم من الله سبحانه التقنية دي كلها نعم من الله ما ينكرها. لكن الآن تحت إيد الأشرار لا. عدمها أفضل موجود. هذا عندما يكون تحت إيد الشرير عدمه أفضل منها من وجود بلا شك. خلينا ما يعني مو دائما هذا كان موجود. هذا فقط حادث بقى له 10 سنين ولا 5 سنين. يعني ما كان الناس عايشة يعني. عايشين الناس حتى. فلأن القيم الإنسانية أهم من التطور المادي. إيش قيمته هذا؟ نحن صار سلاح في إيد الأشرار. فعدمه أفضل من وجوده. هذا حكم العقل. فهذه المسألة تعيش البشرية الآن مأساة موجودة على جميع المقاييس المادية والمعنوية. مأساة. مع الفقر والظلم والفساد يقولون موجود هذه. أي حضارة حضارة حضارة حيوانية للبعض الناس مو حتى لكل الناس. ممكن الناس متهيلة هذه الكمالات المادية. الغالبية يعيشون على التراب. واضح؟ حتى الإنسان في النهاية المحصلة خسر أم كسب مع التطور العلمي؟ خسر الإنسان. الحيوان كسب وحتى من كل الحيوان بعض الحيوانات كسبت. أما الإنسان خسر قطعا. هذا الشيء لا ينكر. أحسنت. إذا أنت ليه بناء عروضنا كونية إحنا نعم بناء عروض كونية مادية نعم ما تبقى إلا الشهوة والغضب وهي لها هي الحاكمة ولا حاكمة إلا هي وبعد ذلك تفعل ما تشاء ويصير منطق القوة هو الحاكم. إن منطق الشهوة ومنطق الغضب هو منطق القوة والمنفعة مو منطق الحق. منطق القوة والمنفعة وذلك هو صار البقاء للأقوى البقاء وهذا اللي بيقوم في الغرب البقاء للأقوى لا يخضع لك إلا إذا كنت أقوى منه. وليش الآن خضعوا للجمهورية الإسلامية في إيران؟ شو أقوى واقع لكم امبارح أنا سمع أوباما كلم كلام غريب جدا يعني كلم كلام غريب جدا يعني كلم كلام افتكرته أحمد نجات اللي بيتكلم والله بيتكلم يعني كلام يعني كلام شريف جدا بيقول إحنا الناس يعني بتفكر إن إحنا يعني هذا تصالحنا مع إيران بيقول إحنا نتمنى زوالها لكن بيقول إيران أمر واقع الآن واقع ويقول الذي يظن أنه هو يمكن إجبرهم بالتهديد والتحريم وهذا فهو واهم. قال لا إيران ولا الشعب الإيراني حيستسلم لنا أبدا وسيظل دافع عن عزته وكرامته إلى أبد الأبدين. وهذا كلام مهم هذا. يعني هذا يقول لك نعم أنت لن أعترف فيك قوة أنا نفسي أبيدك أقضي عليك لكن أنت أمر واقع بعد فتخلي إيران مثل الصين وروسيا وغيره حرب بارزة تبقى واقع أنا ما ضلش أنكره أخبط رث في الجدار لك حولنا مرة واثنين وثلاثة وعشر ما عملنا شيء بعد هذا وحتى هاجم إسرائيل وكيقول هذه عايزين هم يفعلوا كل شيء يخضعوا إيران بالكل قال تفضل عايز تخضعوا أخضعها أنت أنا مصلحتي مع خسرنا خسارة كبيرة جدا بهذه التحريم الاقتصادي وغيره والشركات عندنا تضررت وإحنا ما نستطيع أن نقاوم أكثر من ذلك فأمر واقع ونعتبرهم نعتبرهم جزء من الكعكة بعد واضح فهذه واحد يعني هو ما يؤمن بهذا لا بيؤمن لا بمنطق ولا دليل ولا بدين ولا بنصر وغير واحد إذن هو يعني اضطر لذلك مثل أبو سفيان وجماعته أبو سفيان ليش أسلم وبني أمية ما أسلمتش أبو أمية استسلمت انهزمت فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فينا وعن منشأ عقلي منطق القوة هو بأي منشأ منطق القوة كما قلنا أبو سفيان لما من النبي قال له الشهادتين قال تشهد يا أبو سفيان أن لا إله إلا الله قال لو كان معه إله آخر لنصرني يعني قمة الغطرسة غطرسة يعني شوف ذا يعني أنا أمنت لك أقوى وهو يتربص الفور ونرجع ونقلب على الدين لذلك الإمام علي عليه السلام معه رفع القرآن قال والله ما أسلموا ولكن استسلموا شوف هذا وأصروا وأبطنوا الكفر فلما وجدوا عليه أعوانا أظهروا فإن أمية لك تلوية بالله واليوم الآخر يا حبيبي قوة تغلبها تخضع لك وإلا تركبك هي وسيطر عليك ما هي منشغل منطق القوة والآن الإنسان المادي منطق القوة الحق يعني القوي الآن بيبون إيران على حق مو عشان هي مع العدل والكرامة لا أنا قوي دولة قوي في الدولة خلاص بعد نضطر لذلك زي ما نضطر نتعامل مع الدول الكبرى خمسة خلهم ستة مو مشكلة واقع بعد انت اسفرت القوة عليك. فهو هذا منطق القوة مع الماديين. فاذا هذا مو منطق العقل, هذا مو منطق العدل. فاذا هذا واضح المشكلة مع الاخوان التجريبيين. طيب تعال انت هذا الحس الظاهري, تعال اللي هو حكم الحس الباطني والقلب, خلاه اقصى العقل وخلاه على العرش وجعل القلب والمكاشفات هي ايه عين اليقين وحق اليقين, وان الاحكام العقلية دي كلها ظلال واوهام, كل ما في الكون وهم اوه او خيال او عكوس في مرايا اوه او ظلال, لاح في ظل الهدى لاح في ظل السوى شمس الهدى لا تكن حيرانا في تيه الضلال. يعني هو في النهاية يقول لك هذه الاحكام كلها وهمية, الواقع هو في قلبي. يعني شوف يعني هذا يعني سلب الحق شرفه وهو موضوعيته وجعله ايه ذاتي. احسنت, يعني اكبر جريمة انك تسلب الحق موضوعيته وذاتي, يعني انا الحق حق معنا فين هنا, واقصى العقل وكانت نتيجة واضحة بعد مصائب التيار الصوفي على مر التاريخ واضحة لكل ذي عينين من الخرافات العقائدية والدجل والشعبزة وتحليل الحرام وتحريم الحلال وإسقاط المسؤولية الاجتماعية وموالاة الظالمين وعدم إرادة التغيير والاستسلام للأشرار هذا كله. بعد هذا لذلك هذه كل المصائب هذه نتيجة الرؤية الكونية الفاسدة أصلا, أو رؤية تكون فاسدة أنه ينظر إلى العالم أنه هو سجن, والعالم بنص القرآن والعقل هو دار الخلافة, إن جعل في الأرض خليفة وإن جعل في الأرض سجن واضح. فهم أسقطوا المسؤولية الاجتماعية وصاروا أصبح التصوف اللي هو المفروض أنه هو العرفان طريق للسلوك والكمال الإنساني والأخلاقي أصبح هو بعد على الإنسان, أصبح أفيون الشعوب, هو أفيون الشعوب لشك ينيمك يخدرك تماما ويدخلك لأعلى درجات الجنة وانت نايم واضح مرتاح, يصل عندك المسؤولية الاجتماعية ويقول لك ايه ما لقيصر لقيصر وما لله لله, وانت عليك انك ايه تصلح نفسك ما تصلح. نعم كما يقول الحلاج اعبروها ولا تعمروها, واضح واضح تعمر. يقول لك انا هذا انا زاهد في الدنيا ليش اعمرها, يقول لك هذا جاهد هذا جاهد انا ما بستعملوش, اذا خير يبقى اصلحه, انا ما بستعملوش اصلا اصلحه ليه, انا ما بستعملوش جاهد ما بستعملش امبسليان خرب اصلحه ليه, يقول لك انا زاهد في الدنيا مش عايز الدنيا فما اصلحهاش. شو الرؤية الكونية الفاسدة هذه, انه ما عندوش مسؤولية اصلا, مسؤولية اجتماعية عنده انت ونفسك, لا يضركم من ضل اذا اهتديته, هو يسعى بهذا الشكل وتكون نتيجة ظهور الفساد في يعني شيوع الفساد والظلم في الأرض, لأن لا يجد من إيه من يقوم أو يقف في وجه هذا الظلم والفساد. فصاروا رأوا على الجبال وتركوا المجتمع وتركوا الناس وتخلوا عن مسؤوليتهم الاجتماعية. التصوف حد نفسه نفس كمال وجمال, ولكن صار وبال لأنه صار غير عقلاني, هو في نفسه جميل ذات تجربة في نفسه جميل كمال, ولكن لما أقصي لما صار بشرط الله عن العقل أقصي العقل وجلست على الكرسي صارت وبال على الإنسانية. وانت شايف المدعين اللي تشوفهم في كل مكان دول اللي يدعي الألوهية ولا يدعي النبوة ولا يدعي الإمامة ولا يدعي السفارة ولا يدعي الوكالة, هذه قد يقول أدعية كله واضح كالسرطان في كل مكان, ويضللوا الناس ويعملوا فتن ومشاكل, هذا كله نتيجة ليه السر وسر السر والقضاء كلها إلا جمع. ليه؟ لأنه هو إحساسات ومشاعر باطنية بلا قيم بلا بلا بلا مشرف بلا كفيل بلا يكون الإنسان وكيل عليه, ما في مطلقة. فتصدر الأمور للأهواء وتدخل الادعاءات والاحتيالات والدجل والشعوذة كل هذا, يعني التصوف في نفسه كمال. طيب العقل عندما يأتي ماذا يفعل؟ وهو ما يقصي القلب, ما يحارب التصوف ولا السلوك العرفاني إلى الله سبحانه وتعالى, ما يحارب القيم بالعكس, لكن يضعها فيه تحت إشرافه بحيث ما يأتي شيء بشيء يخالف العقل من شيء شيء يخالف الشرع الصحيح اللي هو الشرع العقل أيده، يخضعه من الحكماء ويخضعه من الفقهاء، الحكماء في العقيدة والفقهاء في الشريعة، وبعد ذلك هو عليه بقى علم الطريقة وعلم الحقيقة ما هو مشكلة. انت عليك بعد ذلك للخواص عايز يسلك الى الله بمعنى الاخص وراء الفقيه، اهلا وسهلا، النور على نور. عايزين ناس مربيين يربوا الناس ويربوا الشباب والجيل على الفضيلة وعلى التقوى وعلى الورع، اهلا وسهلا بيه، احنا نأيده وندعمه. لكن ادعاءات وخزعبلات وخرافات، ها، وتحاول انك تتطاول على الحاكم الشرعي، هذا ممنوع، حطك في السجن. واضح؟ هذا خروج على القانون. احنا مع كل شيء لكن ضد الخروج على القانون، على التمرد على القانون. صير فوضى، والفوضى نتيجتها هي هذه، وهذا شيء ملموس. يعني كيف تحول النعمة إلى نقمة؟ النعمة نفسها تصير النقمة. ليه؟ لأنها أطلقت إيه؟ بعيدا عن العقل، خرجت تمردت فصار هذا الشكل القبيح لها، اكتست ثوبا آخر غير ثوبها. الحس الباطن لو صار حاكم أيضا وجود اللسان فقط يصير قوة شهوة وغضب، فين لو إيه؟ لو هذا القلب أو الحس الباطني صار حاكم في وجود اللسان، أبن يعني حذف العقل ويبقى وجود اللسان، لا يصير وهمي بعد، الوهم والخيال بعد، مو شهوة غضب، إيه وهم وخيال بعد، خرافات، وبعد ذلك يسلسل لها الغضب والشهوة أيضا والمنفعة والمصلحة والرياء والنفاق وشو الطبيعي يدهور. احنا مو كل يعني في ناس صغير في الداعي بدعي الإمام بدفع ايه؟ وهو بدفع قوة غضبية وشهوية بعد، دفع المنفعة والمصلحة ولا، ويدعو الناس لأنه يبيعون ما هم يشوفون في العراق وين هناك، دخل فيها الشهوة والغضب بلا شك. بالتدريج تبدأ قوة وهمية ثم تدخل خيالية ثم تدخل وراها الشهوة والغضب، في نهاية الدهور يتصل هذا الحل. نعم، الهوى هو كل ما ليس عقل، يعني هوى بديل عن العقل الهوى، ما في شيء ثالث. طيب تعال إلى نص الدين، الدين نفسه، الدين رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الله بعثه هداية للناس، هدى للناس، رحمة للناس، من أجل استكمال الناس، من أجل إقامة العدالة الفردية والاجتماعية. الدين كله نعمة من الله سبحانه وتعالى، وجاء ليكمل العقل. لكن إذا عندما يخرج عن سلطة العقل ما هي نتيجة؟ يصير تصير النعمة أيضا إيه؟ نقمة. الدين أنصر نقمة على الأمة لما ابتعد عن العقل، بدأت أول الخرافات أيضا، الاعتقادات الباطلة، المذاهب الباطلة، الصراع الطائفي، التناحر المذهبي، التكفير، التفجير، كل هذا المصائب جت من الدين، جت منين؟ من الدين العقلاني. إضافة الشرعية على الحكام الظلمة، وصل أيضا أفيون الشعوب أيضا، أفيون الشعوب هكذا، مظهور طبقة وعاظ السلاطين والها اللي بيخدموا السلطان وباعوا دينهم بدنيا غيرهم كما يقول الإمام عليه السلام. واضح هذا نتيجة كل الدين هذا. الاستبداد أصلا شرعات الاستبداد، الاستبداد ده يترعرع في الأوساط الدينية. ليه؟ لأن الدين يخدمه يكسبوا الشرعية. أنا خليفة الله، أنا خليفة الله ولا يجوز الخروج عليه، وعنده حاشية من العلماء وعاد السلاطين اللي يروجوا ليه ويدفعوا عليه قدسي، فينفعه الدين، ينفعه الدين، ينفع الإنسان المستبد. ذلك موجود الاستبداد في الشرق أقصى من الغرب. في الغرب كان لما كان الدين أيضا هو سائد أيام القرون الوسطى كان استبداد رهيب، نفس الإسلام موجود أيضا أيام بني أمية وبني العباس، صار أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، هو أصلا مو مؤمن، هو صار أمير المؤمنين. واضح؟ فهذه النتيجة هي الدين صار نقمة، واستغل استغلال السياسي من أجل السيطرة على الآخرين وقمع الآخرين وقمع المعارضين. وهم تشوفون هذا، هذا كلها مصايب حل بعنوان الدين. تفضل. هذا واضح هذا. نعم، قلت فلذلك قالوا الدين أفيون الشعوب. هو صح راجل. نعم، هو أنا قلنا دائما المركز رجل كان رجل ثوري شريف، هو وشايف هدول بيعطوا بيوقفين حجر عصر أمامه، هو عايز يحرك نظر الظلم وضل ينام الناس، اسمعوا الله وأطيعوا، ما هو نفس الشيء موجود خونة وينيم باسم الدين، واحنا علينا الآخرة والدنيا اللي خليها ما لقيس القصرة وما لله لله، واحنا الآخرة خير وأبقى ومش داعي للدنيا وسبها لهم الدنيا إلى آخره. فهذا في النتيجة الرجل الثوري وجد هذا الدين صار إيه؟ مشكلة، سبب مشكلة يعني، مع هو يصور الناس وينيم الناس، فهذا الدين أفين الشعوب. بالنسبة لقضية خارجية هو رجل ما يعرفش الدين الحقيقي ومذهب أهل البيت، ما عرفش، مش مطلع هو وين هذا، كان عايش في ألمانيا وش في آخر الدين، ما له علاقة، هو شايف هو الدين وما دول على شوية القساوسة والمطارنة والأحبار وغير مؤمنين يناموا الناس يوالوا الظالمين ويشرعنوهم ويحذروا الناس منهم من معارضتهم قومتهم. فهذا ضد مشروعه الثوري التغييري. إلى اليوم اليساريين عنده حساسية جدا من الدين ولهم الحق كل الحق، لكن مشكلته هو عمم قال الدين لا، وهذه قضية خارجية. نعم صحيح هذا الدين ينايم الناس، والاتجاه العشعري مو نايم الأمة، الاتجاه الصوفي مو نايم من أي خضر الأمة. ولا كيف حكم بني أمية وبني العباس وفلان وبني وبني فلان هذا مئات السنين والناس يقولهم يا أمير المؤمنين مع حفظ القدسية إلى يومنا هذا والخليفة رسول الله وزين يفعل كل الموبقات. وبعد هذا يعني الذين يصير أفضل، يعني يصير عنده رغم البصيرة شوية يرجع للقيم الإنسانية العادية حسن العدل قبح الظلم، هذا يعرف أنه ظالم. يعني بالله عنك واحد زي يزيد بن معاوية إذا محتاج يعني الدين حتى تعرف أنه هو ظالم، حكم 3 سنوات هذا من الكعبة وأباح المدينة وقتل الحسين عليه السلام، هذا يعني ما محتاج يعني الآية ولا رواية. أي إنسان تجيب واحد موحد يقول لك هذا ظالم، لكن الناس لا، الناس لا، لأنه هو خليفة رسول الله. يعني شوف يعني استفاد استفادة سيئة جدا من الدين، يعني ما كانش في دين كان نصرت على يزيد، هو ظالم ظالم فاسد ظالم ما ترك معصية اللي فعلها، ولكن ما أمير المؤرخين يرون بعد معركة كربلاء وقتل الحسين صلى وراء يزيد في المسجد الأول 70,000 واحد صلاة الجمعة 70,000 كلهم على جهنم، هم كلهم يعني مفيش عقل، مفيش عقل. يعني بيكون بعد كل هذه الهتك للدين والله والدماء هذه صلي وراء سنة أمير المؤمنين الله أكبر. يعني شوف يعني فقط حتى إنسانيته، فإن الدين صار مو فقط أنه ليس برحمة، يعني صار نقمة على الناس وصعب من هذه كلها أشياء، وكيف حربوا الأئمة وظلموا الأئمة وسجنوا الأئمة تحت عنوان الدين يرفع القرآن ويرفع. يعني المهم هذه قضايا نتيجة إقصاء العقل، إن الدين خرج عن سلطة العقل، وإحنا الآن شايفينهم الآن. لا أنت شايف ماذا يفعل الوهابية وتطرفين، مين أفضل الوهابية ولا العلمانيين الليبراليين؟ بالله عليك أنت إيه مناش علاقة، مش متعصبين كإنسان، أنت مين أفضل لك، مين يحكمك أفضل، واحد ليبرالي علماني ولا واحد وهابي بيسبح النجم؟ واضح هذا، وهذا أمر باب التعصب، وهذا واقع هذا الناس. اسأل أي إنسان يا أخي، خرج عن الإنسانية أصلا، يعني خرج عن الإنسانية. طب فين يعني اللي صار العكس، الأثر العكسي تماما. فإذا الدين بلا عقل الدين أفضل منه. ولذلك قلنا آدم عليه السلام لما نزل على جبريل معه العقل والدين والحياء قال له اختار إحداها واحدة، قال أعطيني العقل يا جبريل، لأنه لو خير الدين بلا عقل يصير هو هذا، يصير سلفي يصير هذا، عارف الدين، لأن الدين مشروع بترك العقل. واضح ملا الدين بالعقل لا دين أفضل منه، لأن ده بيضيف في قدسية على أفعالك ويسلمك إنسانيتك. واضح تحت اسم الدين والشرع إلى آخره. واضح. فهذه الأسرار أيضا الوخيمة واضحة عندما إن صار الدين هو الحاكم بلا عقل. كيف تطرف والكفر والتكفير والتفجير كله هذا تحت الحكومة الإسلامية شرع الله تطبيق الشريعة. واضح. إذا هذا أمر واضح ما في شيء أي مبالغة. طيب العقل عندما يأتي ماذا يفعل مع الدين؟ هذا في موضوع طبيعي تحت إشرافي، الدين لخدمة الناس، الدين لهداية الناس، إقامة العدالة، هدايتهم من الطريق الصحيح بالعبادة بالعدالة بالأخلاق بالممارسة، فهمتني؟ هذا هو الدين، الدين تحت إشراف العقل، يعني يصير نعمة كما كان تحت إشراف الأنبياء والأئمة عليهم السلام، يصير وسيلة لتحقيق العدالة الفردية والاجتماعية، يخدم يكمل مسيرة التكاملية التي بدأها العقل إلى ما شاء الله من الكمالات الروحية والمعنوية، ويصير فعلا مصداق للعدالة الحقيقية. العدالة بدون دين لا يمكن تحقق، إنما عن طريق الأحكام الشرعية والتعليم الأخلاقية السامية للدين تتحقق العدالة الفردية، يصير عادل، والعدالة الاجتماعية المجتمع يصير عادل ويرتفع الظلم والفساد. وهذا ما سيفعله صاحب الزمان عليه السلام، يملأ الأرض عدلا، بدأ ملئ ظلما وجورا. والدين جاهز، الدين هو معايا يقيم العدل بالفلسفة بدي، بس الدين هو الدين الأصيل العقلي، الحكومة العقلية. فيصير الدين هنا فعلا يقيم حدود الله، يقيم يروج الفضيلة، يحارب الظلم، يحارب الفساد، يحارب النفاق، يصير المدينة الفاضلة. وهذا أمر وقت مكالمة، هذا كلام الفلاسفة حتى. حتى أفلاطون في الجمهورية يشير أنه لابد يكون نموذج إلهي يتمم العدالة الاجتماعية في المجتمع، ولا يمكن تحقق العدالة بدون دين أصلا. واضح؟ هذا هو يعني. إذن في النهاية أن هذه هذه العواقب الوخيمة لإقصاء العقل والحكومة، إسقاط الحكومة العقلية وبركات الحكومة العقلية إذا جاءت، ماذا ممكن أن يحدث على المستوى التقني والمادي وعلى المستوى المعنوي وعلى المستوى الديني على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي، كل شيء يصير في موضوع الطبيعي ويصير مجتمع منسجم. وهذه الجنة هي هذه، يعني من الجنة هذه إذا تحقق في الوقع سنشير وين؟ والمجنة إخوانه على سور المتقابلين، وهذا بعد ما فيش أي نزاع ولا أي نقاء ولا أي ظلم ولا أي فساد ولا بعد، وهذا الجنة يا سيدنا الجنة حقيقة الجنة في هذا، مو فقط الأكل والشرب، هي كل شيء متوفر. وهذا الموضوع تبشر به الروايات في آخر الزمان بأن هذا الشيء يكون كأنه جنة، أمن وأمان وعدل وإحسان، وبعد كل هذا عندما كل واحد يقوم بدوره. هذا حد الدعاء صاحب الزمان عليه السلام، اللهم إني أسألك توفيق الطاعة وبعض المعصية، انت قرأها هذه الحكومة العقلية هذه. الرجال هكذا، النساء هكذا، الحكام هكذا، العلماء هكذا، كل واحد بيعمل به بوظيفته كما هي دون الطغيان دون تعدي، وهذه الحكومة الفاضلة هي هذه. وهذه يمكن أن تكون إلا بعقل، يدرها العقل مش الهوى، أي شيء غير عقل هو الهوى، سواء كان رفع راية الدين أو راية التقدم والتكنولوجيا أو راية العرفان والشهود، هذه كلها رايات مضللة إذا كانت خلاف ليه لا ولا معاوية رفع القرآن أشرف كتاب في الوجود رفع معاوية، يعني يا مشكلة التظاهر والكذب والدجل سهل. فإذا لا، راية العقل وهي يكون تحتها كل خير، كما أبونا آدم عليه السلام أخذ العقل جاءه الدين والحياة والأخلاق والعدالة والشرف وكل شيء بعد شيء تبع العقل. إذا أنت ما تقول الحكومة اللا عقلية يعني الحكومة الشيطانية مهما كان لونها أو رايتها. واضح؟ هذا ما أردنا بيانه إن شاء الله. أعتقد أنه هو طبعا ذلك التوصيات وهذه الأشياء أنت قرأ سهلة بين البناء عنا بيناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوفقنا وإياكم لأن نعلم الحق وأن نعمل به وأن نجعلنا من الدعاة إلى طاعته والقارة إلى سبيله، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.